وإذا فعلوا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد بأن يدخلهم الجنة إما ابتداء وإما بعد حين، يعني إذا ماتوا على التوحيد على هذا العهد. وكما قال سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فهذا من العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل. وكان الجزاء إذا هم التزموا بهذا العهد: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي قوله عز وجل: وأوفوا أمر بالوفاء. والإيفاء هو إعطاء الشيء، أن يفي أي أن يعطي بعهد الله. والعهد قد بينا معناه الآن: إذا عاهدتم. وقيل إن عهد الله المقصود في هذه الآية هو على معنيين. المعنى الأول أن العهد بمعنى العقد، كما في أول سورة المائدة في أمره تعالى لعباده: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. فقيل أن العهد هنا في هذه الآية بمعنى العقد، أي أمر الله عباده إذا هم عقدوا عقدا أن يفوا به. وقيل إن المعنى الآخر أي اليمين، أي إذا أقسم أحدكم يمينا على شيء أو على أداء حق من الحقوق للعباد فعلي أن يفي بهذا اليمين. ولذلك عقب بعد ذلك بقوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وبلا شك يجب على المسلم أن يلتزم بالعقد وأن يلتزم باليمين، خاصة إذا كان في حق من حقوق العباد. ولكن نمنع بالنسبة لليمين، فإنه كما جاء في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قد يعني حث على أن من رأى أن من أقسم على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليشفل يتحلل من يمينه، يعني فليخنف وليكفر عن يمينه. وجعلت الكفارة مكان اليمين أو العهد، وهذا أيضا من ضبط عظيم هذا العهد أو تعظيم هذا اليمين. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. الله سبحانه وتعالى هو الكفيل، وكما جاء في حديث صاحب الخشبة المشهور الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى لما أقرض هذا الرجل صاحبه 1000 دينار فطلب منه أن يأتي له بكفيل، فقال: كفى بالله كفيلا وكفى بالله وكيلا. فالذي يعني يقسم بالله لصاحبه على شيء أنه سوف يفعل له كذا أو كذا أو أنه سوف يعطيه كذا، فقد جعل الله قد جعل الله عليه كفيلا، فعليه أن يفي بعهد الله عز وجل. إن الله يعلم ما تفعلون، وهذا من باب الزجر أو من باب التهديد للعباد الذين يعني لا يراقبون الله عز وجل، فأعلمهم سبحانه أنه يعلم بكل ما يفعله العباد. فإذا علم بفعلهم وكان فعلهم مخالفا لأمره فقد توعدهم بالعذاب على هذا، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في وقودهم وفي عهودهم. وبلا شك الذي لا يفي بعهد الله سواء كان هذا العهد وما يتعلق بالتوحيد، فمن نقض عهد الله أي نقض التوحيد فقد وقع في أعظم النقض للعهود. وكذلك الذي ينقض العقد الذي قد عقده مع أحد المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أيضا وقع في أمر يخالف مكملات ولوازم التوحيد، ولم يقع في هذه المخالفة إلا لخلل في توحيده، لنقص عنده في التوحيد أي في الإيمان، ومن ثم كان تعلق هذا الباب بكتاب التوحيد. ثم عقب المصنف حديث بريدة الذي أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجهاد في صحيحه، والذي فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سريا أوصاه بتقوى الله عز وجل، أمر أي جعله أميرا، والجيش معروف معنا السرية هي القطعة من الجيش كما قال القاضي عياض في كتاب إكمال المعلم فوائد مسلم أن السرية هي القطعة من الجيش تخرج تغير على العدو ثم ترجع إلى الجيش مرة أخرى. وقيل سميت بالسرية لأنها تسري بالليل، تسري خفية بالليل. فكان إذا أمر يعني إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل، هذه أعظم الوصية. من أعظم الوصايا التي وصى بها الله عباده ووصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم التقوى، أن يتقوا الله عز وجل، ولذلك أمر بها الله سبحانه رسوله في قوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فإن أمر الرسول بالتقوى فمن باب أول أن نؤمر أو أن يؤمر من دون الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقوى، فما ينبغي لعبد أن يستكبر عن قول الناصح له اتق الله. إذا قيل لك اتق الله فلا تستعلي ولا تستكبر ولا تشعر أنك لا يعني أعظم من أن يقال لك اتق الله، بل قد قيلت لسيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الأمير بتقوى الله عز وجل، وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم يقول اغزوا بسم الله، وفي هذا إشارة إلى أن الغزو يكون بالاستعانة بالله، لأن الباء هنا هي يعني باء الاستعانة بسم الله، أي استعينوا بالاستعانة بالله عز وجل. وكذلك أيضا يحتمل قوله اغزوا بسم الله أنهم يشرع لهم أن يقولوا عند بدء الغزو بسم الله، كما يقول القائل إذا خرج من منزله بسم الله توكلت على الله، فكذلك قد يشرع للغازي أنه إذا خرج للغزو أن يسمي وأن يقول بسم الله عند أو حين خروجه للغزو. وفي قوله بسم الله أيضا يعني سواء قالها لفظا هي أيضا تحتمل المعنى الذي ذكرنا أنه يعني خرج مستعينا بالله. قاتلوا من كفر بالله، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الكافرين عامة، والموافق لقوله تعالى قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وطبعا هذا القتال يكون تحت قيادة وإمرة الأمير، وهذا واضح من أول الحديث أنه لم يأمر المسلمين أن يخرجوا هكذا وحدانا بغير أمير ممكن لقتال المشركين، لا. ليس كما قال أسامة بن لادن هداه الله إن من أعظم القربات إلى الله في هذا الوقت هو قتل الأمريكان أي من الكافرين المشركين في كل مكان، هكذا قتلا عشوائيا هكذا، هذا ليس من أعظم القربات إلى الله، بل إن الله لا يرضى عن هذا أصلا فضلا عن أن يكون من أعظم القربات، لأن قتل المستأمنين قد حرمه الله لا يرضاه الله عز وجل، قتل المستأمن، وكذلك قتل المعاهدين، فليس القتل في الجهاد ليس القتل في الجهاد قتلا عشوائيا هكذا، يعني ليس الغرض هو أن تقتل أكبر عدد من المشركين، إنما الغرض أنك إذا كنت في جهاد أي الجهاد الشرعي المنضبط بالضوابط الشرعية نعم أنك تقتل من تستطيع من الجيش المحارب الكافر، لكن ليس الغرض أنك تقتل أي كافر هكذا، لأن من الكفار من هو معصوم الدم لا يستحق أن يقتل كالمعاهد وكالمستأمن وكالمرأة وكالصبي وكالعجوز إذا كانوا ليسوا من المقاتلين. ماذا؟ يعني الشاهد يعني أن في قوله قاتل من كفر بالله هذا مقيد بالإيش بالضوابط التي ذكرناها الآن، ليس الأمر هنا أمرا عاما عشوائيا هكذا كما قد يستدل بعض أهل البدع بمثل هذا على ما هم عليه. نعم يعني قد يأتي أحدهم يقول استدل بهذا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاتل من كفر بالله هكذا مطلقا، يأخذ الإطلاق ويترك التقييد الذي جاء في الأحاديث الأخرى أو في النصوص الأخرى، وهذه طريقة أهل البدع الاحتجاج بالمطلق وبالمجمل. تجد أن من السمات التي تميز أهل البدع أنهم يحتجون في الغالب بالنصوص المطلقة أو نصوص العامة أو نصوص المجملة، ويتركون التقييد والتخصيص والتبيين. اغزوا ولا تغلوا. نعم، في قول اغزوا حث عليه على الغزو، ولا تغلوا هذا ناهي عن الغلول. الغلول هو ان يكتم شيئا من الغنيمة. هذا هو الغلول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر من كبائر الذنوب. وكما قال سبحانه في سورة آل عمران، نعم، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نعم، ولا تغدروا أيضا نهي عن الغدر، والغدر كما بينا في مواطن سابقة يعد يعني من أقبح الذنوب، يعني قبح بالمؤمن أن يكون غادرا. إن الغدر يعني لا يليق أبدا بالمؤمن الذي يتقي الله أن يغدر. ولذلك كان هذا من أعظم الأشياء التي نزه عنها الأنبياء، النبي أو الرسول لا يغدر أبدا. ولذلك كما ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال: يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة. وكما في لفظ أنه قال: يعقد لكل غادر لواء عند فتيه. هذا من إيه؟ من التقبيح والإذلال لهذا الغدر. فيقال: هذه غدرة فلان. والغدر هو ضد الوفاء، الغدر هو ضد الوفاء، وبمعنى الخيانة، يعني يدخل في معنى الغدر الخيانة. ولذلك نهى سبحانه أيضا عن الخيانة، فقال: ولا تخونوا أماناتكم. ثم قال: ولا تمثلوا. نهى عن يعني التمثيل بجثث أو بجثة الكافر أو المشرك بعد أن يقتل، فلا يجوز أن تمثل هذه، أو فلا يجوز أن يمثل بهذه الجثة. وللأسف بعض الخوارج من أهل هذا العصر صاروا يعني يفتخرون أو يفتخر بعضهم بالتمثيل بجثث بعض من يقتلون من المشركين، ويعتبرون هذا جزاء وثاقا على ما يفعله المشركون، ويحتج بعضهم كاحتجاج أبي قتادة هذا على ما أذكر الفلسطيني هذا، أنه ما دام المشركون يمثلون بجثث المسلمين فكذلك نحن نقابلهم بالمثل. وهذا ليس بصحيح، حتى لو مثل المشركون بجثث المسلمين، فلا يجوز لنا أن نمثل نحن بجثث المشركين. والأدهى والأمر أن يمثل الخارجي هذا بجثة المسلم، وكما يفعله أعضاء هذه الجماعة المنحرفة أو هذا الحزب المنحرف الذي يسمى حماس، حيث صاروا يمثلون بجثث مخالفيهم من حركة فتح ومن غيرها من أهل غزة أو من أهل فلسطين، بل وصل بهم أو وصل بهم الدناءة، كما حكى لهذا أحد الثقات من أهل غزة الذين يعيشون في غزة الآن، أنهم وصل بهم الدناءة أن يمثلوا بجثث بعض الأطفال من المسلمين. هذا يدل على أن هؤلاء خبثاء، وأنهم أخطر على المسلمين من اليهود الذين هم يحاربونه. حماس أخطر على المسلمين في فلسطين من اليهود، بل إن أهل غزة من المسلمين يشتكون مر الشكوى من حماس أكثر من شكواه من اليهود، مما يفعله بهم هؤلاء الخونة الذين خانوا المسلمين وتواطؤوا مع أعداء المسلمين من الروافض المجرمين ضد المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا وليدا. وهذا موافق للحديث الآخر الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل النساء والصبيان، فلا يجوز قتل الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم بعد. إلا إذا قاتلوا، يعني إذا قاتل الصبي أو إذا قاتلت المرأة فإنها تقتل، على الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، وهما بمعنى واحد الخصال أو الخلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل بهم وكف عنهم. الخصلة الأولى: ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك إلى الإسلام فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذا تابع لقبول الخصلة الأولى. نعم، ليست هذه الخصلة الثانية، إنما هذه تابعة لقبول الخصلة الأولى. لو إذا قبل الإسلام فإنك تأمره أن يتحولوا إلى إيش؟ نعم، إلى دار الهجرة. نعم، وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين. نعم، يعني لهم مال المهاجرين من الحقوق، من الفيء ومن غيره، من الغنيمة والفيء ومن الحقوق التي للمهاجرين. وعليهم ما على المهاجرين. نعم، يعني عليهم ما على المهاجرين من الجهاد ومن النصرة إلى آخره. نعم، فإن أبوا أن يتحولوا منها أي من دارهم إلى دار الهجرة فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الذين بقوا في باديتهم ولم يهاجروا، يجري عليهم حكم الله تعالى. و ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. وكما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هنا في القول المفيد يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم. أما الفيء فاختلف أهل العلم في ذلك. فعند الإمام أحمد لهم حق في الفيء مطلقا ولهم حق في الغنيمة نعم إن جاهدوا. وعند غيره يعني لا حق لهم في الفيء، إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء وهو عائد على الغنيمة. نعم. إذ ليس من في البلد مستعدا للجهاد ويتعلم الدين وينصره كأعربي عند إبله. فإذا أسلموا، يعني هنا تلخيص لما سبق، أنهم إذا أسلموا لهم فهم على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن يسلموا ثم يتحولوا إلى دار المهاجرين، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. المرتبة الثانية أن يبقوا أو أن يمكثوا في بلدهم أو في مكانهم دون أن يهاجروا، فليس لهم من الغنيمة شيء وليس لهم من الفيء شيء باتفاق. وأما إذا بقوا، وهذه المرتبة الثالثة، إذا بقوا في مكانهم ثم جاهدوا فلهم الحق في الغنيمة. وقال بعض أهل العلم نحو الإمام أحمد أن أيضا لهم حق في الفيء. فيهم أبوا، أي أبوا الإسلام، فاسألهم الجزية، أن يقرأ الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال سبحانه. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أقروا بدفع الجزية فليس لك أن تقاتلهم. فإنهم أبوا، أي أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية، فهذه الخصلة الثالثة التي لا خيار فيها، القتال. القتال أن يقاتلهم. صار عندنا ثلاث خصال لا ينتقل إلى الأخرى إلا أن ينتهي من الأولى. هذا الواجب على كل قائد أو على كل أمير من أمراء المسلمين إذا قاتل المشركين، لم أن يدعو الكفار أولا إلى الإسلام. فإن أقروا أو فإن أسلموا يقبل منهم الإسلام ويكف عنهم لا يقاتلهم، فإن أبوا الإسلام فلينتقل بعد ذلك إلى الخصلة الثانوية أن يدفعوا الجزية. فإن أبوا الجزية فليس له خيار إلا في الثالثة، أن يقاتلهم، أن يستعن بالله وأن يقاتلهم. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. وهذا موضع أو موطن الشاهد من الحديث لهذا الباب. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تخسروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه. والمقصود بهذا أن أهل هذا الحصن من الكفار أو من المشركين إذا أرادوا الاستسلام أن يستسلموا، وطلبوا من الأمير أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه إنهم إيه؟ إنهم يعني قد استسلموا أن لا يقتلهم أو أن لا يغدر بهم. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وعلل بما ذكر، وفي قولك أنكم إن تخسروا، تخسروا يضم التاء وبكسر الفاء، أي تنقضوا أو لا تفوا أو يعني تغدروا بمعنى واحد، فإنكم أن تغفروا، نعم أن تغفروا، ليس إن، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. فأن هنا بالفتح كما قال الشيخ ابن وسيم، فتح الهمزة وهي مصدرية، نعم، فما بعدها نعم هو في محل ايه؟ في محل المصدر، نعم. طيب. وكما قال الشيخ صالح عن الشيخ في شرحه هنا، لأنه إذا أخفروا هذه الذمة، نعم، رجع إخفارهم إلى ما حملوه من الإسلام ومن الدين، نعم، يعني كانوا يشير إلى أن هؤلاء الذين قد نزلوا من الحصن من المشركين أو من الكافرين، إذا نزلوا على ذمة الله وعلى ذمة نبيه التي أعطاه لهم الأمير، فإذا أخفرت هذه الذمة فإن هذا قد يعني يجعلهم يسيئون الظن أكثر بهذا الدين، لأن الكافر هذا قد يقول في نفسه كيف يعني يعطون الأمان مثلا أو الذمة على ذمة الله، أو يعطون العهد على يعني بعهد الله أو ذمة الله أو ذمة نبيه ثم مثلا ينقضون هذا العهد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد هذا الباب، أو أن يعني يسد هذا من باب سد الذريعة، لأنه قد يحدث هذا إما عن خطأ وإما عن إيش، عن تعمد من الأمير هذا أو من الخارج. فلو افترضنا أن القائد هذا قد رأى مثلا مصلحة اجتهادا منه أن يعني يخسر هذا العهد، فإن كان أعطاهم العهد على ذمة الله وعلى ذمة نبيه ثم أخفره، أي يعني أخلف هذا العهد، فإن هذا يجعل هؤلاء يعني يزدادون في إساءة الظن بالمسلمين. فلذلك قال لهم فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. ولذلك أيضا هذا فيه الإشعار بوجوب تعظيم كل ما يتعلق بالله عز وجل، سواء كان من ذمة أو من عهد أو من صفات أو من القسم اليمين. يعني لا ينبغي أن نستخدم ما يتعلق بتعظيم جناب الرب في أمور قد لا نستطيع النفي بها. والبعض للأسف البعض من المسلمين يستهين بهذا في هذا الزمان، فيقول مثلا أحدهم لصاحبه يعني ويختم علي عهد الله أن أفعل كذا مثلا. وقد يقولها في أشياء هو يعلم أنه لن يلتزم بها فيستهين بعهد الله ويستهين باليمين بالله عز وجل. والأدى والأمر طبعا اليمين الغموس الذي يقسم بالله كاذبا متعمدا الكذب. وإنعم وإذا حصرت أهل حزب فأردوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك إنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم أن النهي في كلا الأمرين هو نهي تنزيه في قوله يعني فلا تجعل ذمة الله ذمة نبيه وكذلك في قوله فلا تنزلهم على حكم الله أن النهي هنا نهي تنزيه وليس على التحريم من باب تنزيه الله عز وجل إنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. كما قال الشيخ صالح علي الشيخ لأنه إذا حصل غلط فيكون الغلط منسوبا إلى من حكم بهذا من البشر ولا يكون منسوبا إلى حكم الله فيصد الناس عن دين الله. وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه المسألة اختلف فيها العلماء فقيل إن أهل الحسن لا ينزلون على حكم الله لأن قائد الجيش وإن اجتهد إنه لا يدري أن يصيب فيهم حكم الله أم لا فليس كل مجتهد مصيبا والقول الثاني أن بل ينزلون على حكم الله ويحمل النهي هنا على الخصوصية أنه خاص بالنبي صلى الله عليه أو خاص في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم الشرعي هنا جعل العلة في النهي عدم استقرار الأحكام الشرعية حيث كان الوحي ينزل. هذا القول الثاني في المقصود بالنهي هنا. نعم كما قال الشيخ هنا إذ من الجائز بعض مضي هذا الجيش أن يغير الله هذا الحكم بأن ينزل حكما جديدا وإذا كان كذلك فلا تنزلهم على حكم الله. نعم لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا. أما بعض انقطاع الوحي فينزلون على حكم الله هذا إيه القول الثاني. وهذا الذي اختاره ورجحه الشيخ ابن عثيمين وقال وهذا أصح. لأنه قال لأن اجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر ثوابا إذا لم يتبين خطأه أن الله لم يكلف أو لا يكلف نفسا إلا وسعها كما قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. ثم كان الشيخ استدرك هنا عن نفسه فقال وإن حصل الاحتراز بأن يقول ننزلك على ما نفهم من حكم الله ورسوله فهو أولى لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحا أن هذا حكم الله بحسب فهمنا. كان الشيخ أراد أن يجمع بين القولين لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. ثم قال قد اخترنا هذه العبارة لأنه قد يتغير الاجتهاد ويأتي أمير آخر فيحارب هؤلاء ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن أحكام المسلمين متناقضة، لأنه إذا عاهد الكفار هؤلاء أو إذا نزلوا على عهد أو على أمان فإنه يقول لهم ننزلكم على ما قد فهمناه باجتهادنا من حكم الله ومن حكم رسوله في الكتاب والسنة. نعم، فيأتي الأمر ليش إلى اجتهاده مع عزوه هذا الاجتهاد أنه فهمه من حكم الله ومن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتقل الذي بعد إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الإحسان على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم. باب الإقسام أو مجاف الإقسام على الله. الإقسام هو مصدر أقسم يقسم، وبمعنى الحلف، يقول أقسم أو حلف إلى آخره. واختلف أهل العلم في معنى الإقسام على الله، والعمدة في هذا والحديث الذي في قصة الربيع بنت معوذ، أنها لما كثرت ثنية جارية عندها كما ثبت هذا في الصحيح، فأراد أهل الجارية أن يأخذوا بالقصاص، يعني أن يكسروا ثنية الربيع. نعم، الربيع بنت النضر، معذرة، ليس بنت معوذ، الربيع بنت النضر، هي عمة أنس بن مالك رضي الله عنه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، هذا تحكيما منه لكتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، القصاص في القتلى، والقصاص كذلك يكون في الإيش؟ في الجروح او في الاعضاء، ليس في النفس فقط، القصاص في النفس وفي الاعضاء والجروح. نعم. فلما وصل الامر الى هذا الحد وابى اهل الجريئه الصلح، قام الأنس ابن النضر رضي الله عنه فقال: أتكثر ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله، لا تكثر ثنية الربيع. فأقسم بالله على هذا، و وهو لا يريد بهذا أن يرد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال هذا من باب إحسان الظن بالله، أنه من عظيم رجائه في الله عز وجل أنه شعر أو يعني أحسن الظن أن الله عز وجل لن يخيب رجاءه ولم تكسر ثنية الرجاء. طبعا نفهمك هذا من وراه نفهمك بس ايش خلاص هذا مختلف هذا المكان بأشياء غريبة سبحان الله المستعان لله وإليه راجعون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، أي علي أن أنفذ كتاب الله. فقال أنس والله لا تكسر ثنية الرغية. فعندئذ شرح الله صدر أهل هذه الجارية فقبلوا الصلح، قبلوا الصلح ورفع القصاص عن الرغية. فعندها قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. هذه منقبة من مناقب الأنس بن النضر. وكما أيضا ثبت الحديث الآخر الذي تفرد به مسلم، رب أشعث مدفوع مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا أيضا بالمعنى نفسه. والإقسام على الله عز وجل اختلف فيه العلماء على أقوال. القول الأول أنه يقسم بالله على شيء أن لا يحدث رجاء منه في الله وتحسينا منه الظن بالله أنه سبحانه لن يخذله في قسمه. وهذا بلا شك يحتاج إلى إيش؟ إلى يعني إلى عظيم الرجاء، وهذا لا يكون إلا للعبد الذي قد أصلح قلبه مع الله عز وجل وامتلأ قلبه باليقين بالله. لذلك كما قال ابن مسعود فيما أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره، الإيمان اليقين كله. لا هذا من قول ابن مسعود. وهذا إذا فعله العبد بهذه النية فإنه جائز، هذا ليس من باب الافتئات على الله عز وجل، بل هذا من باب عظيم الرجاء في الله. والقول الثاني أن معنى أقسم على الله فأبره أنه دعا الله عز وجل موقنا بالإجابة. نعم، أن يدعو الله عز وجل هو على يقين أن الله سوف يجيب دعاءه. نعم، القول الأول هو الموافق لظاهر الحديث والذي يوافق ظاهر الحديث، حديث إيش؟ الرغية. ثم ذكر المصنف حديث جندب أنه صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي. من هنا في استفهام، والذي ذا هي ملغى يعني لا, لا, لا معنى لها. والذي واسم موصول يتألى, يتألى أن يحلف, يتألى أن يحلف, أن يحلف علي أن أختل لفلان. وهنا كأنه أراد أن يقول من ذا الذي يحجر واسعا. وهذا كقول الأعرابي هذا الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا. هذا المعنى كما قال. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا, من ذا الذي يحجر رحمة الله, من ذا الذي يحجر أو يحجم مغفرة الله. فكانت العقوبة لهذا الرجل الذي حجر واسعا إني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفر لهذا المفرط الذي فرط في أمر الله أو يعني أفرط في المعاصي, ولكنه لم يكن يعني مستكبرا عن حكم الله عز وجل, لكنه كان على ضعف. فغفر له وأحبط عمل هذا الذي استكبر, أنه استكبر واستعلى بنفسه. وهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال الشيخ ابن عثيمين في قوله وأحبطت عملك, من ظاهر الإضافة أن الله أحبط عمله كله. ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم أن هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله, نعوذ بالله, يعني نعوذ بالله من إيه؟ من العجب, العجب بالنفس, لأنه داء يقتل صاحبه, وإدلال بما عمل على الله كأنه يمن على الله بعمله. فهذا وجه إحباط عمله. ويحتمل أو يحتمل قوله أحبطت عملك أنه قد أحبط عمله الذي كان يفتخر به فقط دون بقية الأعمال التي أخلص فيها لله, لأن هذا المعجب بنفسه قد يخلص أحيانا لله, خاصة إذا كان عليه على أصل التوحيد, فتحبط أعماله فقط التي فيها العجب بالنفس, نعوذ بالله من حال هؤلاء. وهذا الحديث بهذا اللفظ المختصر وأخرجه مسلم حديث جندب هذا, وجاء في سنن أبي داود رواية فيها المزيد من التفصيل, وهي كما يقول قصة, يعني قصة هذا الحديث. وهو أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين, أي اتخذ أحدهما الآخر أخا له, فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة, فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أخطر يعني أترك هذا الذنب. فوجده يوما على ذنب فقال له ما كان يقول. فقال له المذنب خليني وربي اتركني وربي أبعدت علي أبعدت نعم علي رقيبا. فعندئذ قال له هذا الرجل المعجب بنفسه والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لك. وفي رواية قال والله لا يدخلك الله الجنة. فقبضت أو فقبض الله أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين. فقال الله سبحانه لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا. ثم قال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال الآخر اذهبوا به إلى النار. وهذا الحديث بهذا اللفظ إسناده حسن خرج أبو داود في سننه. وجاء أيضا في رواية للحديث الذي أشار إليه المصنف هنا حديث أبي هريرة أيضا أن أبو هريرة قال عن هذا العابد المجتهد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وسبحان الله كأن هذا الحديث ينطبق على بعض هؤلاء الخوارج إن بعضهم قد يقع في هذا دون أن يشعر. فتجد أنه من شدة غلوه في تكفير بعض عصاة المسلمين وخاصة من الحكام أن أحدهم بجهل وهذه أنا أذكر قد سمعتها من بعضهم إذا مثلا قلت له إن الحاكم الفلاني المسلم وإن فعل ما فعل يعني من المعاصي الظاهرة أو المخالفات لأحكام الله على ما يظهر منه فإنه يظهر التوحيد ولعل الله أن يغفر له. ما أدراك أن يغفر الله له إذا مات على التوحيد. يقول مستهزئا أيغفر الله لهذا وكأنه وقد يقولها بعضهم والله لا يغفر الله له. يعني هذا يقع من بعض هؤلاء وهذا بسبب الغلو في إصدار الأحكام على الآخرين بغير الضوابط الشرعية. ننتقل الذي بعده. قال الشيخ رحمه الله باب لا يستشفع بالله على فرسك. عن زبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وداع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. نعم هذا الحديث حديث جبير بن مطعم أخرجه عدد من أصحاب كتب الاعتقاد نحو ابن مندة في التوحيد وأبو نصر السجدي في الرد على من أنكر الحرف والصوت وغيرهم. وقد يعني استفدت في تخريجه من خلال تحقيق جزء أبي حامد أحمد بن يحيى بن بلال من الأجزاء الحديثية التي خرجتها في مجموع يسمى المجموع فيه 6 أجزاء حديثية. هات المجموع كونه في مكتوب. ومن الأجزاء الحديثية التي تطبع لأول مرة علي على حد علمي طبعا هنا نعم. كذلك اخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وفي نقضه على المريسي العنيد وابن ابي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد ومحمد بن عثمان ابن ابي شيبة في العرش الى اخر من صنف فيما يتعلق بالاعتقاد او التوحيد. و يعني مدار الحديث على محمد بن اسحاق بن يسار امام المغازي والسير. والحديث له طرق يعني قد حدث فيه اختلاف. وقد افرد الحافظ ابن عساكر جزءا لبيان الطرق والاختلاف في هذه الطرق لهذا الحديث سماه برفع التخليط عن حديث الأطيط. نعم. فالحديث هنا هذا جاء في آخره بعد أن قال صلى الله عليه وسلم له أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد. نعم. إنه لفوق سمائه على عرشه وإن عليه لهكذا أي مثل القبة وإنه لا يئف أطيط الرحل بالراكب العرش لا يقط أطيط الرحل بالراكب. و يعني هذا الحديث يعلم بأكثر من علة. العلة الأولى عن عنة محمد بن إسحاق انه مدلس ولم يصرح بالسماع في اي طريق من طرق الحديث. العلة الثانية جهالة جبير ابن محمد ابن مطعم والذي روى الحديث عن ابيه عن جده نعم عن جده نعم جبير بن مطعم وأيضا يسمى بجبير بن مطعم. فجبير بن مطعم أو جبير بن محمد بن مطعم رواه عن أبيه محمد بن مطعم عن جده جبير بن مطعم أيضا. ماذا؟ العكس. لا وكما يعني جاء في إثناء الحديث هنا نعم محمد بن إسحاق حدث لي عن يعقوب بن غدة عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه عن مطعم لا يجده اسمه مطعم نعم مطعم بن عدي نعم حدث هذا خطأ هنا هو في نسخة المتن قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ليس كذلك عندك في نسخة المتن كان مثل الأمر اختلط الصحابي اسمه جبير جبير بن مطعم نعم الشاهد يعني أن مضار أو العلة الثانية جهالة جبير ابن محمد هذا محمد وأيضا الاختلاف الذي حدث في الطرق في طرق هذا الحديث بإثبات يعقوب ابن عتبة الراوي عن جبير وبإسقاطه. الشاهد أن الحديث في إسناده كلام وفيه بعض العلم، ومن أجل هذا قد ضعفه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وكذلك أيضا غمز في صحته الإمام الذهبي في كتاب العلو حيث قال هذا حديث غريب جدا فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند. نعم، ولكن نعم له مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا، والله فليس كمثلي شيء، سواء ثبت أو لم يثبت فإننا ننفي المثلية عن الله. وفي الجانب الآخر قد احتج وصح هذا الحديث عدد من أئمة أهل السنة، منهم ابن مندة في التوحيد حيث قال هو إسناد صحيح متصل، نعم من رسم أبي عيسى الترمذي والنسائي، يعني على شرط أبي عيسى وعلى شرط النسائي. ثانيا أيضا احتج به أو صححه أبو نصر السجدي في الرد على من أنكر الحرف والصوت حيث قال عن طرق الحديث والطرق مقبولة محفوظة. ثالثا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه بيان تلبيس الجهمية حيث قال هذا الحديث وأمثاله فيما يشبهه في اللفظ والمعنى. يعني هناك أحاديث أيضا جاءت بهذا المعنى ما تسمى بأحاديث الأطيط أطيط العرش، لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن ثالث، ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك. نعم، رواية مصدق به رد به على من خالفه من الجهمية متلقين لذلك بالقبول. وكذلك أيضا قوى الحديث كما في المجلد 16 من مجموع الفتاوى الصفحة 35 بعد 400. ولكن كما ذكرنا ظاهر الإسناد أنه نهاية الإسناد لا يصح، من أجل هذا أيضا ضعفه العلامة الألبانية رحمه الله تعالى، بل قال كما في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية لا يصح حديث في الأطيط أي أطيط العرش. والمسألة يعني مسألة اجتهادية، ولكن الكل متفق على إثبات ما أثبته الله لنفسه وعلى إثبات العرش لله عز وجل وأنه يعد من أعظم المخلوقات. أما مسألة الأطيط هذه فيها خلاف كما ذكرنا الآن، فإن ثبت فنحن نقول بظاهر الحديث ولا نتأول الحديث. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحديث سبحان الله سبحان الله هذا على سبيل التعجب، فهذا القول لا يقال إلا عند التعجب. ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك، وهذا يدل على جواز إضافة الشأن إليه إلى الله، أن تقول شأن الله، وكما قال سبحانه كل يوم هو في شأن. وفي قوله لا يستشفع أي لا يجعل له شفيعا على الخلق. الله أعظم أجل من أن يكون واسطة بين خلقه. أن يكون الله واسطة بين هذا الأعرابي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا يليق بمقام الله. يعني إن ثبت الحديث أو حتى إن لم يثبت فإنه لا يجوز أن يستشفع أحد بالله على أحد. إن هذا لا يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى. سواء ثبت الحديث أم لم يثبت. طيب اقرأ. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم فيما التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخي رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا صبرا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. انتهى الباب؟ نعم انتهى الباب. وحديث حديث الأطيب السابق هو من رواية نعم جبير بن مطعم، نعم رضي الله عنه. جبير بن مطعم هذا الذي لما دخل المدينة كما ثبت هذا في البخاري فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، فكان هذا سببا في إسلامه. هو الجبير بن مطعم رضي الله عنه، وحفيده أيضا يسمى أيضا إيش؟ جبير. هو جبير ابن محمد ابن مطعم ابن جبير ابن مطعم. طيب الشاهد هنا في هذا الباب، والباب قبل الأخير ليس كذلك؟ الباب قبل الأخير في هذا المتن العظيم. حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. نعم، أو جناب التوحيد. وبلا شك ليس ما ذكره المصنف في هذا الباب فقط هو ما يستشهد به على حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، بل إن أغلب أو الكثير من أبواب الكتاب إنما عقدت لحماية جناب التوحيد. وهنا في هذا الباب يعني استدل فقط بهذين الحديثين، وهما نعم يدلان على عدم جواز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أراد سد الذرائع في هذا الباب. فأبى أن يغلو الناس أو أن يغلو المسلمون في تعظيمه أو في تلقيبه بالألقاب التي تفتح باب الغلو. فرغم أنه صلى الله عليه وسلم وسيد بني آدم وسيد البشر بلا شك، ولكنه أبى أن يقال له هذا. وهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقول عبد الله ورسوله. وأيضا هذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه لله عز وجل أنه كان ينام على السرير من الرمال حتى أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد سائلا ولا يستكبر عن سؤال السائل، أو لا يستكبر عن سماع السائل، هذا إن سأل، ويأبى أن يغلو أحد فيه. وهذان الحديثان يؤكدان هذا بكل صراحة ووضوح. كان لا يقبل الغلو فيه صلى الله عليه وسلم أبدا. وفي هذا التأديب أو الأدب لمن بعده ممن حمل هذا الميراث، يعني هذا يعد أدبا لأهل العلم أنهم لا ينبغي أن يتركوا أحدا أن يغلو فيه بأي صورة من صور الغلو. ويعني من الصور للأسف التي قد تكون تفشت عند بعض من ينتسب إلى أهل العلم أنه يعني يفتح الباب للطلبة عنده أن يقبل يده في كل مجلس، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما علم هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لو فعل هذا مرة، أو لو فعله أحد الطلبة أحيانا، لكن على ألا تكون عادة مستمرة، ها، كما قال كان صار كالمراسم، ها، إن هذا لا بأس به. ولكن أن تتخذ عادة لا تترك، بل قد يصل الحد لبعضهم أنه يتعمد الانحناء الذي هو قريب من الركوع عند تقبيل يد العالم. فإذا سمح العالم بهذا، بل غضب ممن لا يفعل هذا في كل مجلس أو في كل مرة، فبلا شك هذا يعد مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى على هذا العالم من الافتتان أن يفتتن في دينه، يخشى على أن يفتتن في دينه. والطلبة الذين يفعلون هذا أو يقرون هذا ويواظبون عليه أيضا يخشى عليهم من الهلكة، أن يهلكوا، أعذر الله من هذا المصير. فالغلو مذموم بكل صوره. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أحق بهذا من غيره. إن كان هذا الأمر مشروعا، كان الأحق به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل معه هذا، أن تقبل يده وأن ينحل له عند التقبيل، لو كان هذا مشروعا. وفي حديث نعم عبد الله بن الشخير في قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله، هذا يدل على تسمية الله عز وجل بالسيد، وأن السيد على الإطلاق هو الله، كما أن الرب على الإطلاق هو الله عز وجل، فلا ينبغي أن يطلق السيد هكذا مطلقا إلا على الله، كما أنه لا يجوز أن يطلق الرب مطلقا إلا على الله، لكن إن كان على سبيل الإضافة فإنه يصح أن تقول سيد هذا البيت، سيد هذا الدار، لا بأس، كما تقول رب هذا البيت ورب هذا الدار. في قول هذا يكره هذا، طبعا إن قصد أن يرفع هذا الذي أطلق عليه لفظ السيادة إلى في مرتبة التعظيم إلى الله، هذا بلا شك هذا من الشرك، وإن قصد المبالغة والغلو هذا أقرب إلى التحريم. أما إن كتبت هكذا كلفظ أو عادة جرت من الناس دون قصد لأي معنى من هذه المعاني، فهذا أدنى أحواله الكراهة، أن يكره. من أجل الحصر السيد، إنما السيد الله. ولذلك كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا رحمه الله تعالى، نعم، إرادة العموم المستفاد من ال، أي من الألف واللام، أن الذي له السيادة المطلقة هو الله، وقال الشيخ ابن عثيمين جرى شراح هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قول سيدنا، فحاول الجمع بين هذا الحديث وبين قوله أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ، وكذلك قوله في الرقيق وليقل سيدي ومولاي. قال جمعوا بين هذه الأحاديث بواحد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن النهي هنا على سبيل الكراهة والأدب، والإباحة على سبيل الجواب. الوجه الثاني أن النهي حيث يخشى منه المفسدة ويتدرج إلى الغلو والإباحة، نعم يتدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محظور. الوجه الثالث أن النهي بالخطاب، لأن تخاطب غيرك بقولك أنت سيدي أو سيدنا، بخلاف الغائب، لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع، ثم إن فيه شيئا آخر وخضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه، بخلاف ما إذا جاء من الغير، مثل قوله قوموا إلى سيدكم. أو إذا كان على سبيل الغيبة كقول العبد قال سيدي وكان سيده غائبا لم يكن حاضرا. ولكن كما قال الشيخ ابن عثيمين مستدركا على نفسه، نعم هذا يرد مستدركا على قول على هذا الوجه السابق. هذا يرد عليه إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه سيدي، قولي سيدي ومولاه، فأباح للعبد للرقيق أن يقول لسيده يا سيدي. ثم قال الشيخ والذي يظهر لي أنه لا تعارض أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم لكنهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو. على هذا يجوز أن يقال سيدنا وسيد بني فلان، لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك، هذا أولا. أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك، وكما جاء في الحديث لا تقول المنافق سيد، إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. طيب فإذا كان أهلا لذلك وليس هناك محظور، أي من خشية الغلو أن يقع الغلو فلا بأس به، أما إن خشي المحظور أو كان غير أهل فلا يجوز، إن خشي من أن يقع الغلو فأن يقول لفلان يا سيدي أو يا سيد فلان أو السيد فلان فإنه لا يجوز، والمحظور هو الخشية من الغلو فيه. طيب كأن الشيخ المصيبين جعل العلة هنا في النهي الغلو، جعل العلة في نهيه صلى الله عليه وسلم لهم أن يقول أنت سيدنا الغلو. فإذا انتفت هذه العلة جاز، وهذا في نحو قوله لبعض الأنصار قوموا إلى سيدكم. هنا ليس في قوله هذا يعني ليس فيه غلو، أو انتفت علة الغلو في هذا الموطن يعني. وفي قول نعم في قول بني عامر، وفد بني عامر أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، في قولهم أعظمنا طولا أي أعظمنا شرفا وغنى، والطول هو الغنى كما قال سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، وأحيانا يكون الطول بمعنى العظمة أنت أكثرنا عظمة، وهذا كما في قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أي ذي العظمة، ذي العظمة وكذلك ذي الغنى. وقد يعني يدل على العلة المذكورة من الغلو أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، وهذا الشق من الحديث أيضا يوافق ما روي عن عائشة فيما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم، ولكن ولا يصح من قبل الإسناد، إسناده ضعيف، ولكن المعنى ثابت أنزلوا الناس منازلهم. ننتقل إلى آخر باب من أبواب الكتاب إن شاء الله تعالى.

ومن الصفات العليا الجليلة العظيمة التي لا تكون إلا لله وحده. وأيضا أراد كأنه أراد أن يشير باستدلاله بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أن العبد مهما أن العبد مهما وحد الله سبحانه وتعالى ومهما اجتهد في تعظيم الله إنه لن يقدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فأنت مهما اجتهدت في معرفة معاني صفات الله ومعاني أسماء الله الحسنى فلن تدرك أبدا كن هذه الصفات ولا كيفية هذه الصفات والأسماء. كيف عظمة الله، كيف رحمة الله، لن تدرك الكيفية أبدا ولم تحيط بها علما. هذا وجه. والوجه الثاني أن الآية توجه إلى المشركين وإلى الكافرين وإلى كذلك العصاة من الموحدين، أن كل منهم ما قدر الله حق قدره على تفاوت بينهم. وهذا أيضا يشبه قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وكما في قوله عز وجل ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكذلك أكثر الآذات ما قدر الله حق قدره. ثم يعني بين سبحانه في الدلالة على عظيم قدره عز وجل أن هذه الأرض بكل ما فيها وبكل من عليها من ملايين أو بلايين المخلوقات فتكون في قبضته عز وجل يوم القيامة. الأرض جميعا بكل ما فيها هي في قبضة الله سبحانه وتعالى، وهي كذرة في ملك الله لا تساوي شيئا في ملك الله. ثم استدل المصنف بحديث هذا الخبر أو بحديث الأحبار حديث ابن مسعود أنه جاء حبر من الأحبار، والحبر يطلق على العالم وكان يطلق على علماء أهل الكتاب، وكما قال الشيخ ابن عثيمين الحبر هو العالم الكثير العلم الذي حصل علما كثيرا والذي نحن أو الذي قد اصطلح بعض المسلمين على تسميته بالإمام، لو صار إماما يقتدى به لكثرة علمه أو لصحة معتقده ومنهجه. لما الخبر كما قال الشيخ يشبه البحر في اشتقاق الحروف، فلذلك أيضا يسمى العالم بالبحر أو بالحبر، كما أيضا أطلق هذا على ابن عباس وكان يقال البحر لسعة علمه رضي الله عنه، وكان أعلم الناس بكتاب الله عبد الله ابن عباس. فجاء هذا الحبر الذي يعني هو واسع العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع إلى آخر ما قال، ثم يقول فيقول الله عز وجل أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضحكه إقرارا لا استهزاء، ضحك من باب الإقرار والتصديق لقول هذا الحبر، لأن ضحك الإنسان على قول قائل قد يحمل أحيانا على استخفاف هذا الضاحك بقول القائل أو على استهزاء، وقد يحمل عليه على الإقرار على أنه ضحك مقرا ومصدقا. وقد جزم راوي الحديث ابن مسعود بأنه صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جمع قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. قال الشيخ ابن عثيمين أي هزا حقيقيا يعني على الحقيقة. ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطها فصار المنبر يتحرك ويهتز، وهذا ثبت في صحيح الإمام مسلم. وهذا يدل على شدة تعظيمه صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. أيضا يعني يستفاد من الحديث إثبات صفة اليد لله عز وجل، وإثبات أيضا الإصبع والأصابع لله على الوجه الذي يليق بجلال الله دون تكييف ودون تمثيل أو تشبيه. فلا ينبغي لأحد أن يشبه الله بخلقه أو أن يعتقد أن يد الله كيد المخلوق، إن لله يدا لا يعلم كنهها إلا هو سبحانه، ولكنها صفة ثابتة لا يجوز لمسلم أن يتأولها بغير معناها الثابت في لغة العرب، وليس المقصود الجارحة التي هي جارحة المخلوق، ولكنها يد حقيقية تليق بالله، وليس المقصود باليد القوة. إن نعم اليد إذا جمعت أحيانا يفهم منها معنى القوة بأيد أي بقوة. وأيضا ليس المقصود باليد النعمة، ليس المقصود باليد النعمة. في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هنا أثبت أيضا أن هذه اليد تبسط، والبسط والقبض ومن صفات اليد. وفي هذه الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا القبض أيضا لا يكون إلا لليد، اليد الحقيقية. هذه من صفات اليد أنها تبسط وتقبض، ولكن هذا على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. لا يجوز أن نعتقد أن هذا البسط والقبض هو مثل البسط والقبض الذي عند المخلوق، بل هو البسط بمعناه الحقيقي ولكن على الوجه الذي يليق بكمال الله. وكما قال الشيخ صالح الشيخ هنا هذا يدل على أن يد الرحمن أعظم يعني مما يتخيل العبد يعني. وكذلك السماوات مطويات كطي السجل بيمين الرحمن، وهذا معنى حقيقي ثابت نثبته لله عز وجل. نثبت المعنى، نحن نعرف المعنى، المعنى ثابت. كما في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وكما قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. أخبر سبحانه وتعالى سوف يطوي السماء كطي السجل للكتب. وفي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن مسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، هذا في زيادة في المعنى أو في مزيد من التوضيح، أن الله عز وجل يطوي السماوات ويأخذ هذه السماوات بيده اليمنى بعد أن يطويها كطي السجل للكتب، ثم يقول بعد ذلك أنا الملك. أين الجبارون وأين المتكبرون الذين كانوا يستكبرون على توحيد الله، والذين كانوا يستكبرون عن قبول أحكام الله؟ أين هؤلاء؟ ثم يطوي الأراضين السبع أيضا، ثم يأخذهن بشماله. هنا كما قال الشيخ ابن عثيمين كلمة شمال اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ. وكما ذكر البيهقي في كتابه في الأسماء والصفات ونقل هذا محقق القول المفيد في الحاشية، أن ذكر الشمال تفرد به عمر ابن حمزة ابن سالم يعني عند الإمام مسلم. وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله ابن مقتم عن ابن عمر ولم يذكر فيه الشمال. نعم. ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلم يذكر أيضا فيه الشمال، فلم يذكر أحد منهم الشمال. وروي ذكر الشمال في حديث آخر غير هذه القصة، إلا أنه ضعيف بمرة، تفرد بأحدهما جعفر ابن الزبير وبالآخر يزيد الرقاشي، وهما متروكان. وكيف يصح ذلك وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى تلك يديه يمين؟ هذا كل من كلام البيهقي. وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له، أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين. يعني كأن البيهقي أراد أن يقول أنه حتى يعني لو ثبت أن هذا اللفظ هو من تصرف الرواة، فإنه قد ذكر أن هذا الراوي ذكر هذا على سبيل إيش؟ على سبيل المعنى الذي فهمه من الحديث، أن الشمال تقول في مقابل اليمين، فلما طوى السماوات بيمينه فجعل في المقابل أنه يطوي الأراضين بشماله، ولكن كلتا يديه يمين. كان هذا اللفظ ومن تصرف الرواة على ما استظهره البيهقي، أو أنه شاذ من ناحية الإسناد لتفرد عمر بن حمزة بن سالم به عن بقية من روى هذا الحديث عن علي بن عمر رضي الله عنه. وأيضا لأن أبا هريرة وهم من روى هذا الحديث لم يذكر أو لم يذكر في حديثه أيضا لفظ الشمال. وهناك من أهل العلم من حمل هذا على ظاهره، وأنه لا يتعارض مع قوله صلف كلتا وكلتا يدي ربي يمين، فقالوا إن يعني إثبات الشمال هنا ليس المقصود بها إثبات الشمال على النحو الذي يكون عند بني آدم، لأنه في الغالب في أغلب بني آدم تكون الشمال أضعف من اليمين، وتكون الشمال ليست مستخدمة في الغالب، وتكون مستخدمة إذا استخدمت تستخدم شرعا في المقذورات أو في الطهارة من النجاسات في الاستنجاء وفي غيره. فبلا شك الله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذا، منزه عن الضعف، منزه عن ما يلحق بالشمال فيما يتعلق بالمخلوق. ولكن إثبات الشمال هنا على سبيل إثبات اليد الأخرى لله، فإما تطلق عليها شمال، وإما أنها من ناحية الكمال فهي يمين. يعني حتى أطلق عليها الشمال هذا على سبيل المقابلة باليد الأخرى فقط، ولكن من ناحية الكمال هي أيضا يمين، لها الكمال الذي لليمين الأولى، فهذا معنى كلتا يديه يمين. هذا وجه من الأوجه التي رجح بها بعض أهل العلم بين هذا اللفظ وبين الأحاديث الأخرى. ثم قال المصنف روي عن ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الحديث له طرق كثيرة لا يخلو أحدها من ضعف، وقد حسنه لشواهده أو بمجموع طرقه العلامة الألباني في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة. والمعنى الثابت هنا هو ما قد أشرنا إليه في كلامنا السابق، أن هذه المخلوقات والتي هي في السماوات وفي الأراضين يعني الأرض بما فيها وكذلك السماوات السبع بما فيها هي لا تساوي أو هي كالخردلة كالحبة الصغيرة في يد الله عز وجل، يعني لا تساوي شيئا في الله. فإذا أنت نظرت إلى هذه السماء بكل ما فيها مما لا يحيط به بصرك فإنك تدرك اتساع السماء وعظمة هذه السماء كمخلوق. فإذا تأملت وتدبرت أن هذا المخلوق الكبير أو أن هذا الكون الواسع الشاسع هو في يد الله كالخردلة كالحبة الصغيرة، تزداد إدراكا لعظمة الله وتزداد يقينا أنه لا يحيط بكونه صفات الله أحد من إيه؟ من المخلوقين في هذه الدنيا. وأيضا تزداد يقينا ببطلان قول المشركين كافة، كيف تكون هذه المخلوقات التي أنت في نظرك لا أول لها ولا آخر، ها؟ هي كالحبة الصغيرة في كف الرحمن في يد الله. ثم بعد ذلك يعتقد بعض المتهوكين أن الإله هو المسيح الذي هو جزء من هذه الذرة أو جزء من هذه الخردلة، أو أن الإله هو الحسين، أو أن الإله هو علي رضي الله عنه، وأن السحاب يجري بأمر علي. هذا يعني يبين للعاقل فضلا عن يعني الموحد المسلم تهافت وسقوط قول المشركين كافة أنهم ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره. نعم. ثم استدل المصنف أيضا بحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كضرع سبع ألقيت في ترس. وبمعناه حديث أبي ذر ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاثة من الأرض. وهذا الحديث أيضا جاء من طرق فيها ضعف، ومعناه أن الكرسي رغم أنه خلق عظيم كما في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، لأنه رغم عظم خلقه هذا هو كالحلقة الصغيرة بالنسبة للعرش. وهذا يدل على أن العرش هو أعظم المخلوقات بلا شك. وقد ثبت في الأثر عن ابن عباس أو قد يكون عن أبي موسى على شكل مني أنه قال فيما أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والدارمي في الرد على الجهمية وفي نقضه على المريس العنيد وغيرهما بسند صحيح موقوفا، نعم، الكرسي موضع القدمين، ها؟ عن ابن عباس قد يكون ثبت، قد يكون ثبت عن كليهما، عن ابن عباس وكذلك عن أبي موسى، بمعنى الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد، العرش لا يقدر قدره أحد. ها؟ على خلاف، يعني من اعتبر أن ابن عباس قد يروي أحيانا هذه الإسرائيليات أو يروي عن أهل الكتاب يعني، فإيه؟ فلا يجعل هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن ابن عباس لا يخبر بهذا إلا بناء على توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فإيه؟ فأن يقول أنه له حكم الرفع. وسواء هذا أو ذاك، فإن يعني النصوص عندنا تدل على أن العرش بلا شك هو أعظم من الكرسي، ومسألة أن الكرسي موضع القدمين أو لا، فإننا يعني نقول أو يعني نروي ما رواه ابن عباس أو ما قاله ابن عباس، ونكل علم الله، ونكل علم ذلك إلى الله عز وجل. الشاهد يعني أن العرش خلق عظيم، أن الله سبحانه وتعالى فوق كل هذه المخلوقات العظيمة، وقد استوى على عرشه. استوى أي على وارتفع، كما قال مجاهد وقال غيره من أئمة السلف. وفي أثر ابن مسعود أيضا الدلالة على عظم هذه المخلوقات، وأثر ابن مسعود أثر حسن أو صحيح، يعني صح موقوفا على ابن مسعود، أو يعني هو حسن لأن في إسناد عاصم ابن بهدلة، نعم هو عاصم بن أبي النجود أو يسمى أو ابن بهدلة، وهو حسن الحديث عن الراجح. وهذا أخرجه الدارمي أيضا في الرد على الجهمي. وقد يأخذ حكم الرفع أيضا، قد يأخذ حكم الرفع، بل جزم الشيخ ابن عثيمين هنا بأنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، فله حكم الرفع يقينا حديث أو أثر ابن مسعود. وكذلك لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فهنا إثبات المسافة التي بين السماء الدنيا وبين السماء التي تليها مسيرة 500 عام، وكذلك بين كل سماء والتي تليها إلى أن نصل إلى السماء السابعة، أيضا بينه وبين الكرسي مسيرة 500 عام. كما قال الشيخ ابن عثيمين هنا، فعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء الذي يعني قبل العرش 4000 سنة. وفي حديث آخر، هو الحديث الذي بعد هذا الحديث، حديث العباس بن عبد المطلب في لفظ له، يعني إن كسف كل سماء 500 عام، إن كسف كل سماء 500 عام. الذي يكون بين السماء الدنيا والماء 7500 عام. وإن صح الحديث فمعناه أن علو الله عز وجل بعيد جدا، أي إن الله عز وجل في العلو المطلق الذي يعني لا يحيط بكونه أحد. وهذا ليس مع أو لا يعني هذا أن الله عز وجل بعيد عن عباده، لا، إنه قريب سبحانه وتعالى، لأن هذا البعد هو بعد نسبي بالنسبة إلينا نحن. نتخيل هذا البعد لصغارنا ولأننا نشعر بإيش؟ بأننا أصغر من كل هذه المخلوقات، ولكن هذا بالنسبة لله لا يساوي شيء، كما ذكرنا أن كل هذه المخلوقات بكل هذه المسافات الشاسعة في تقديرنا كلها تمثل في يد الله خردلة حبة حبة. هذه 7000 عام أو هذه الملايين من الكيلومترات كما يقال التي نحن نتخيل أنها لا أول ولا آخر، هي كلها في أو عند الله تمثل الحبة. فكيف يكون بعد الله عن هذه الحبة؟ لا يكون بعيدا، بل هي في يده سبحانه وتعالى، هو أقرب سبحانه وتعالى يعني مما نتخيل، أقرب إلينا مما نتخيل. ولكن طبعا القرب كما يعني بيانه أهل السنة إن الله سبحانه وتعالى نعم قريب بذاته إلى من شاء من عباده، وقريب أيضا برحمته وبعلمه وبإحاطته لكل المخلوقات. هناك قرب خاص وقرب عام. القرب العام هو أنه سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فهو قريب بعلمه وبإحاطته لكل مخلوق. وكذلك أيضا كما بينا من ناحية النسبة والتناسب أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بأحد من خلقه، لأن هذه المخلوقات كما بينا وإن كانت هي عظيمة في حقنا ولكنها في حق الله صغيرة. أن الله ينظر إلى هذه المخلوقات على أنها لا تساوي شيئا في عظمته سبحانه وتعالى، لأنها كلها مجتمعة تساوي مقدار الحبة أو الخردلة. نعم. والقرب الخاص أنه سبحانه وتعالى كما يعني ثبت في حديث النزول أنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا من أنواع القرب. قد خص الله سبحانه وتعالى هذا الوقت من الطهر بالنزول إلى السماء نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بجلاله، ولكنه أيضا يدل على القرب أن الله يقترب من عباده في هذا في ذاك الوقت أو في هذا الوقت. وهذا قرب مخصوص، هذا قرب مخصوص يخص الله به عباده الذين يقومون في هذا الوقت سائلين الله ومستغفرين والذين يستغفرون الله. كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين سيقول الله عز وجل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مجيب فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك حتى يطلع الفجر. وأيضا وهذا يعني هذا المعنى يوافق ما جاء في قوله تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتنزه وتقدس سبحانه عن مشابهة خلقه. وأيضا ما قاله ابن مسعود في آخر هذا الأثر: ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. نعم. هذا يدل على أن علم الله عز وجل لا تعترضه هذه المسافات العظيمة، 7000 عام أو 5000 عام أو 500 عام، هذه لا تعارض أو لا تعترض علم الله عز وجل، وذلك لعموم علمه ولسعته. وكما قال الشيخ ابن عثيمين هنا: وإنما أتى بذلك بعد ذكر علوه ليبين أن علوه لا يمنع علمه بأعمالنا، لا يمنع علمه بأعمالنا. طيب، وحديث العباس بن عبد المطلب هو بمعنى أثر ابن مسعود، والمشهور بحديث الأوعان. وكما قال ابن العربي في عارضة الأحوذي: إن خبر الأوعال متلقف من الإسرائيليات. نعم. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن عميرة وراوي هذا الحديث عن الأحنف ابن قيس عن ابن عباس، أن عبد الله بن عميرة هذا فيه جهالة، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف ابن قيس. وهذا الحديث حديث الأوعال أخرجه أبو داود، أخرجه أحمد كذلك في مسنده. وبهذا نكون قد وصلنا إلى آخر كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنسأل الله أن ينفعنا بهذا الشرح، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ما قد نكون قصرنا فيه أو زلت فيه ألسنتنا، وأن يجعلنا دعاة إلى ما في هذا الكتاب من عقيدة سوية، وأن نكون من الذين يحملون هذا المنهج وهذه العقيدة إلى يعني أهلينا وأبنائنا وأقاربنا إلى جيراننا، وأن ندرك أن هذا الدين لن ينصر إلا بهذا التوحيد، ولن ينصر إلا بالتفقه في مثل هذا الكتاب في مسائل التوحيد، أن نعرف التوحيد معناه الصحيح، وأن نعرف نواقض التوحيد، أن نعرف ما يمس جناب التوحيد حتى لا نقع فيه، ثم ندعو غيرنا إلى هذا. بهذا أو بهذا تكون بداية النصر وبداية التمكين من الله عز وجل في الدنيا. وإن لم نحقق التمكين في الدنيا فإننا نكون قد أعذرنا إلى الله بتعلم هذا المنهج وبتعليمه وبالدعوة إليه. فإن دراسة التوحيد والدعوة إلى التوحيد ليست مضيعة للوقت، وليست هي مما لا يحتاج إلى، أو ليست كما يقول المخالفون من أهل البدع والأهواء، إن التوحيد يعني إن المسلمين كلهم موحدون لا يحتاجون إليه إلى أن يتعلموا التوحيد، أو كما قال البعض الآخر، أو قد يكون القائل هذا أحد هؤلاء من أدعياء السلفية، أنه قال إن التوحيد من الممكن أن يدرس في ربع ساعة فقط، يعني هو عنده القدرة أن يدرس هذا الكتاب، هذا المتن، متن التوحيد الذي شرحه العلماء في مجلد أو في مجلدين من القطع الكبير على اختلاف شروحات العلماء، هو عنده القدرة أن يدرسه للناس في ربع ساعة فقط وانتهى الأمر، ونكون هذا انتهينا من التوحيد، خلاص لا نتكلم في التوحيد بعد هذا. هكذا قال هذا للمتهوك الجريء على الله الذي اجترأ عليه على عظمة الله بهذا الكلام الساقط، والذي يخشى عليه فيه أو يخشى عليه فيه من أن يقع في سخط الله، إن المرء لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يلقى بها في نار جهنم 70 خريفا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن علينا أن نعظم هذا التوحيد دعوة وعلما وتعلما وتعليما، وأن لا يعني ننقص أبدا من قدر المجالس التي فيها يدرس التوحيد، ويعني يكره لطالب العلم، أو يعني لا يليق أبدا بطالب علم. وللأسف هذا سمعته من أحد الطلبة في الأيام القريبة هذه، أنه لما كان يخصه البعض، أو أنا كذلك كنت أخصه على أنه ينبغي أن يواظب عليه على مجالس العلم التي نعقدها، من باب أننا نعقد هذه المجالس حتى نتعلم العقيدة الصحيحة، وحتى يعني نتذكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة في باب العقيدة، فإذ به يرد على هذا الذي كان ينصحه، يقول له يعني كأنه أراد أن يقول أنا قد كبرت على مجالس العلم هذه، يعني الشيخ كل الشيخ يريد أن إيش، أن يعاملني معاملة التلميذ الصغير الذي يمتلئ أو يجب علينا نحضر الدروس، وأنا يعني لي كذا وكذا من الاجتهاد في علم الحديث أو في غيره، فأنا يعني كان يرى نفسه كبيرا على هذه المجالس، يعني كيف يحضر مثل هذه المجالس، خلاص يعني صارت بالنسبة إليه ليست ذات أهمية. هذا نعوذ بالله، الطالب إذا يعني بلغ هذا الحد يخشى عليه، وعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا، ثم يتقي الله في هذا التوحيد أو في هذه العقيدة. وأقل الأحوال حتى لو سلمنا جدلا أن هذا الطالب قال هذا الكلام مثلا بناء على أنه مثلا درس كتاب التوحيد هذا قبل هذا، فأقل الأحوال لا يكون رده بهذا الكبر والاستعلاء، بل كان ينبغي على أن يقول يعني أني مثلا درست هذا الكتاب والحمد لله ضبطته مثلا، وعندي مثلا أشياء أخرى أريد أو كتب أخرى أريد أن أدرسها، واكتفيت بدراستي الأولى مثلا، هذا أقل الأجوبة مثلا. لكن يقول أنا كيف أحضر هذه المجالس، أو الشيخ يريد أن يعاملني معاملة التلميذ الصغير وأنا لست هكذا، أنا درست كذا وكذا، إيش هذا ليس من الأدب، هذا لم يتأدب بأدب طالب العلم، فلا يصلح أن يكون طالبا للعلم أصلا. الذي يقول مثل هذا الكلام عليه أولا أن يدرس آداب طالب العلم قبل أن يطلق على نفسه أنه طالب علم، هذا ما تأدب، ولا يصلح لمثل هذا أن يكون عالما في يوم من الأيام إلا أن يشاء الله له التوبة والمغفرة من هذا. يعني الذي يظن في نفسه هذا إما أن يقوله بلسان مقاله أو يعتقده في قلبه ويقوله بلسان حاله، فعليه أن يتوب إلى الله من هذا. هذا الكلام موجه للجميع، لا أخص أحدا من هذا، وأنا أول من أوجه إليه هذا، أنا أوجه هذا الكلام إلى نفسي أولا. فما ينبغي أبدا لأحد مهما بلغ من التحصيل في العلم أن يعتقد أنه قد بلغ إلى الحد الذي به يستكبر عن حضور مجالس العلم. هذا لا ينبغي أبدا، لا ينبغي أن يعتقد هذا أبدا في نفسه. يعني كما كان يقول أحد السلف، العلم من المهد إلى اللحد، يعني طلب العلم يكون من المهد إلى اللحد. أنت تظل تطلب العلم وتحضر مجالس العلم وتحرص على تعلم هذا العلم إلى أن تدخل قبرك. فالعالم مهما بلغ من العلم يحتاج إلى التعلم أيضا. يعني ما في مثلا عالم يصل إلى حد معين يقول أنا بهذا انتهيت من طلب العلم، أتوقف عن طلب العلم خلاص، أو يقول عنه أنا حصلت العلم كله خلاص. ما في عالم يقول هذا عن نفسه أبدا. كل العالم الرباني يدرك ويعرف أنه مهما حصل من هذا العلم أنه يحتاج إلى المزيد من العلم، أو المزيد من التعلم، أو أنه لم يصل إلى حد العلم النهائي، لأنه لن يحصل أبدا أحد هذا العلم كله مهما اجتهد ومهما يعني فعل أو صنع. ولذلك كان أو لذلك أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم قوله قل ربي زدني علما. ويعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في طلب هذا العلم، وأن يرزقنا التجرد من الأهواء ومن المطامع الدنيوية التي قد تفسد على طالب العلم نيته. وطالب العلم لا يحرص أبدا على كما قال الوجاهة أو الإمارة لهذا العلم. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه أو خرق عليه، هذا في إمارة الدنيا. فكيف فيما يتعلق بالعلم أو بمقام العالم؟ الطالب الذي يكون قصده من تعلم العلم أن تكون له الرئاسة والوجاهة كما قال على الناس فقد فسدت نيته، ونعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله أن نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. ما ينبغي أبدا أن يقصد طالب العلم بطلبه للعلم أن تكون له الرئاسة على الناس. هذه الرئاسة إذا جاءت له كما قال تصاق إليه دون أن يحرص عليها. يعني هو لا يطلب العلم حتى يكون هو الإمام الأوحد، لا، أو حتى يكون هو له المرجعية والفتوى، هو لا يقصد هذا. لكن إن صار هكذا بالفعل فهذه سيقت إليه بفضل الله أولا، ثم بإخلاصه وبحرصه على هذا العلم من باب إيش؟ من باب أنه أراد أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن المسلمين بس فقط، لكنه ما أراد لا الرئاسة ولا الوجاهة. ويعني طبعا بلا شك هذا الشرح الذي نحن شرحناه طوال هذه المدة إن كان يعني في بعض المواضع كان فيه شيء من الاستطراد أو الإطالة، وفي مواضع أخرى كان فيه شيء من الاختصار أو الإيجاز. فنحن في كل هذا نحاول أن نتتبع كلام أهل العلم، وأن نكون يعني سائرين على هدى العلماء الربانيين. وأي مسألة وأي قول أنا ذكرته في خلال أو في طول هذا الشرح خالفت فيه الدليل أو نعم يعني أتيت فيه بشيء يخالف منهج السلف أنا بريء منه وإيه وراجع عنه. فمن وقف على أي شيء لي في خلال هذا الصرف أو في غيره من الصرفات يخالف الدليل الصحيح من الكتاب والسنة أو يخالف ما أجمع عليه أهل العلم أو ما كان عليه السلف فأنا أتوب إلى الله منه وأرجع عنه سواء علمت أم لم أعلم. بارك الله فيك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من هذا الباب أيضا الذي نحن وفيما يعني ذكرناه منذ قليل فيما يتعلق بأدب طالب العلم، نحن نعجب أن بعض إخواننا يزهدون في حضور مجلس الشيخين الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى. يعني كيف هذا؟ ما ينبغي أبدا لطالب أن يحرص مثلا على حضور مثل مجلسي ويزهد في مجلس الشيخ حسن عبد الوهاب. الشيخ حسن عبد الوهاب هو بلا شك في مقام الوالد بل في مقام الجد وفي مقام يعني علمائنا الكبار في السن وفي الخبرة والدراية بهذه العقيدة وبهذا المنهج، فهو حفظه الله يدعو إلى هذا التوحيد، يدعو إلى التوحيد وإلى هذا المنهج منذ 60 عاما. فكيف نحن نستقل به؟ أقولها آسفة للأسف، بعض الشباب كأنهم يستقلون بأمثال الشيخ حسن كأنهم دون أن يشعروا، ولا أقول هذا يعني من باب الرجم بالغيب أو من باب يعني اتهام النيات، ولكن قد يقول البعض دون أن يشعر أو دون أن يقصد، يعني كأنه قال قول بعض هؤلاء التبليغيين وماذا نفعل بعلماء التوحيد هؤلاء؟ يعني لن نستفد من هؤلاء، لن يفيدون بشيء. يعني مثلا طالب العلم الذي هو يشعر في نفسه انه مثلا قد اجتهد في علم الحديث مثلا ويجد ان الشيخ حسن عبد الوهاب هو يركز في باب التوحيد وليس له اشتغال كبير بعلم الحديث من ناحية الايش الرواية ومن ناحية الاسانيد كما يقول مثلا، هذا لا يعد نقصا في مثل الشيخ حسن، لأن ليست دراسة علم الحديث من ناحية الأسانيد والرواية واجبة على كل العلماء، ليست فرض عين على كل عالم، فمن العلماء من يعتني فقط بجانب مثلا التوحيد وبجانب الفقه ويعتمد على غيره من العلماء فيما يتعلق بثبوت الرواية. وكان على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما كان متخصصا في التصحيح الضعيف، كذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كذلك مثلا. فلا ينقص قدر العالم انه انه ليس متخصصا في كل العلوم، بل ينقص من قدره انه يتخصص مثلا في الحديث من ناحيه علوم الاسانيد ولا يلقي بالا لعلم التوحيد او لعلوم العقل. هذا الذي نعم ينبغي أن يزهد فيه. واحد مثل الحويني هذا مثلا قلما ما يتكلم في التوحيد على الأصول السلفية الصحيحة، ولكنه ما شاء الله قد تجده يتوسع ويتبحر في ما يتعلق بعلم الحديث من ناحية الرواية والأسانيد، فتجد أن الطلبة الذين اختروا بمثله يعتبرونه مرجعية ويعتبرونه هو المحدث الإمام، وهو في واقع أمره ليس على طريقة أهل الحديث من ناحية المعتقد، وإن وافق أهل الحديث في بعض معتقدهم، يعني لا يوجد مبتدأ يخالف معتقد أهل الحديث في كل صغيرة وكبيرة، المبتدع قد يوافق أهل الحق في شيء ويخالفهم في أشياء أخرى تخرجه عن إيش؟ عن مسمى أهل الحق ببدعته التي ابتدعها. الشاهد يعني أن من الأقرب إلى الحق والأقرب أن يعني يحرص على حضور مجالسه والاستفادة منه، هذا على سبيل إيش؟ على سبيل تقريب المسألة الأزهري. الشيخ حسن عبد الوهاب بسنه وبخبرته وبحرصه على التوحيد، ولا نزكي على الله عز وجل، أم واحد مثلا مثل الحويني هذا وإن كان متبحرا في الحديث أو غيره المتبحر في علوم اللغة أو علوم البلاغة ويتكلم ببلاغة ويتكلم ما شاء الله بإيش؟ بطلاقة لسان، ويعد خطيبا مفوها. ولو نريد أن نذكر أسماء مثلا، من الأحرى أن يحرص عليه أن يحرص على لزومه والجلوس تحت ركبته؟ توحيد، هذا هو الأصل، بارك الله. وكما قلنا ما ينبغي لطالب العلم أن يستقل أو أن يعني يشعر في نفسه أنه أكبر من هذا المجلس، هذه تعد مسقطة لطالب العلم. وأحب أن أقول حتى لا أكون من الذين يعني يقولون ما لا يفعلون، أعوذ بالله من هذا. أنا أحيانا ما أستطيع حضور مجلس الشيخ حسن، ليس هذا لأني أعوذ بالله أن أكون يعني من الذين يعتقدون هذا في أنفسهم، أني مثلا أشعر في نفسي أني صرت أكبر من حضور هذا المجلس أو أني مثلا لا أستفيد منه شيئا، ليس من هذا الباب، لكن يعلم الله أني في الغالب العام لا أحضر لكثرة يعني المشاغل علي بالصورة تجعلني لا أواظب بين الحضور وبين مثلا أعقد لكم مثل هذه المجالس، فيكون أو أحيانا يكون مرضي، فمن هذا الباب، ولكن ليس من باب مثلا أني أستنكف عن الشيخ حسن وشيخي، فكيف أستنكف عن حضور أو أستكبر عن حضور مجالسه، لكن أحرص إن شاء الله على حضور ما استطعت إن شاء الله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مرة ثانية. نرجع إن شاء الله.